بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وأطابت أوقاتكم بالخير، وحييكم أجمل تحية وأرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو الإفتاء في منطقة القصيم، عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به ونشكر له حضوره معنا. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، مرحبا بك، وحيا الله الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يكون لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بقضيتين مهمتين حدثت في الأسبوع الماضي. أولى هذه القضايا هي زيارة أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي للقدس والصلاة فيه، ودعوة المسلمين إلى اقتفاء هذا العمل وتطبيقه. يتساءلون في خطوة مفاجئة صراحة حول هذه الزيارة التي يعني تعود في نهايتها إلى وفي مصلحتها تصب في مصلحة العدو، في وقت ينتظر فيه أن يكون هناك يعني دعم ووقفة مشرفة مع إخوتنا الفلسطينيين الذين يعيشون حصارا امتد لسنوات، وكذلك في الوقت الذي يتعرض فيه القدس إلى اعتداءات متتالية زادت وتيرتها في الأيام والأوقات الأخيرة. هذه قضية أولى، أسمع لكم تعليقا بعد أن نسمع من فضيلتكم التعليق على قضية مهمة حدثت في الاثنين الماضي في حدود المملكة العربية السعودية الشمالية، حيث اعتدت مجموعة من الإرهابيين وقاموا بالاعتداء على منفذ حدودي وقتل والاعتداء بالقتل على مجموعة من حراس الحدود هناك. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نعمة الله تعالى علينا بهذا الدين نعمة عظمى لا يقدر قدرها إلا من عرف الضلالات والعمايات التي يعيش فيها، من عرى قلبه وعميت بصيرته عن نور الإسلام الذي يشرح الله به الصدور. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الشيطان في صده عن الناس له طريقان. الطريق الأول أن يصدهم عن السبيل بإبعادهم عن الإقبال على الله وعلى الدار الآخرة، والطريق الثاني هو أن يزيدهم بالخروج عن الصراط المستقيم بغلو وانحراف وإفراط في جانب من جوانب الديانة، وفي كلا الصورتين هو يحقق غرضه. صحيح. لا غرض له إلا الصد عن سبيل الله، كما قال الله تعالى فيما أخذه الشيطان على نفسه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو يصد الناس عن هذا السبيل. من أعظم السوءات التي حصل بها الصد عن سبيل الله البدع بأنواعها، فإنها زيادة في ما جاء الله تعالى به ورسوله من الدين القويم الذي هو الصراط المستقيم الذي هو الوسط الذي قال فيه جل في علاه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. من أعظم ما حصل به الخروج عن الصراط المستقيم الخوارج. نعم. ولذلك لم يأتي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تحذير ولا تنفير ولا بيان خطورة أمر ولا طريقة معالجة كما جاء في شأن هذه البدعة. نعم. فإنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في بدعة من البدع الحادثة على مر العصور في أمة الإسلام كما حفظ في بدعة الخوارج، ذلك أن نابتتهم برزت في ثنايا عهده صلى الله عليه وسلم، وأيضا من نصحه لأمته أن بين لهم ما يحذر عليهم منه، وذلك بذكر أعظم الضلالات التي تحرفهم عن الحق والهدى. فنبتة الخوارج كانت في قصة عبد الله بن ذي الخويصرة الذي جاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم معترضا على قسمة قسمها في مال الغنائم بنور الله وبما أوحاه الله تعالى عليه، قال اعدل يا محمد، قال لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ثم قال خالد ألا أقتله يا رسول الله؟ قال لعله أن يكون يصلي. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا، يعني من عقبه، والعقب هنا قد يكون العقب الفعلي أو العقب الفكري، من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وهذا أحد الأحاديث التي جاء فيها توصيف هذا الحدث، وإنه أحيانا يقوم شخص بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ما قام إلا بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يتذرع أيضا يلبس ثوبا آخر من ثياب النصح كالجهاد في سبيل الله، فيقاتل أو يفسد تحت راية صحيحة، راية في الأصل صحيحة لكنه نزلها على غير منزلها ووضعها في غير موضعها. الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقاتلوه كانوا يدعون النصح للأمة والإصلاح وتعديل المسار، رفعوا راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد، حتى آل بهم إلى أن قتلوا خليفة من الخلفاء الراشدين الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وهو عنهم راض. كما أنهم لم يقتصروا على ذلك بل قتلوا غيرهم واستباحوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تكرر الوجه القبيح لهذا الفكر في عهد علي رضي الله عنه، فإنه لما رضي بالتحكيم وهو لجمع كلمة المسلمين والإصلاح بين أهل الشام وأهل العراق، خرج عليه فئة ممن كان معه فقالوا علي كفر. لماذا؟ لأنه حكم بغير الله، رضي بتحكيم غير الله، ولذلك يسمون المحكمة. وهذه الراية يعني رفعوها إن الحكم إلا لله. ولذلك لما سمع علي رضي الله عنه لما سمع هذه المقالة قال كلمة حق أريد بها باطل. إنهم يرفعون شعارات الحكم لله، يرفعون شعارات ترك موالاة الكفار، يرفعون شعارات متنوعة وهي صحيحة في ذاتها لكن تنزيلاتها على وجه غير صحيح، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه حيث قال عمدوا إلى انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فأنزلوها على أهل الإسلام، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بيان وتوصيف لما نشاهده من هذه التصرفات العبثية لهؤلاء الذين يدعون جهادا ويتذرعون به لإفساد الإسلام والإتيان عليه من أصوله والصد عنه وإخفاء نوره. يقول رضي الله عنه انطلقوا إلى آيات في الكفار فأنزلوها في المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. هذا حقيقة ما يفعله هؤلاء، ما نراه من الجماعات التكفيرية الغالية التي تتربص بهذه البلاد في شمالها وفي جنوبها وتسعى إلى زعزعة أمنها. ماذا تسعى؟ هل تعلي كلمة الله عز وجل؟ هل تنصر إسلاما؟ هل تنصر دينا؟ هل تعلي حقا؟ ماذا تفعل؟ إنها تقتل أهل الإسلام وتذر أهل الأوثان. ولذلك تجدهم يتخبطون جهة، مرة يتوجهون إلى الأكراد في الشمال فيقاتلونهم، ومرة يتوجهون إلى الأبرياء من السوريين فيذبحونهم، ومرة يتوجهون إلى البلاد السعودية حدودها إما تهديدا وإما فعلا كما جرى منهم في الاثنين الماضي عندما اعتدى على مركز في الحدود الشمالية. هذا كله يدل على التخبط. هؤلاء تركوا جهادا حقيقيا وهو جهاد من هو عدو للإسلام ظاهرا وباطنا وتوجهوا إلى أهل الإسلام. لذلك قال بعض أهل العلم لا يعرف هؤلاء من الجهاد إلا جهاد أهل القبلة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. ولذلك أقول ينبغي أن نعرف خطورة هذا الفكر، هذا الفكر في غاية الخطورة، لهذا البدأ به تحذيرا وتنفيرا وبيانا لسوءته أعظم من الحديث عن غيره، لأن هؤلاء يأتون إلى الإسلام من أصله ويقوضون أصوله ويشوهونه من داخله، بخلاف البلاء الذي يأتيك من الخارج. فأنت تسعى في إصلاح، تسعى في نشر ضياء، لكن هؤلاء أبدأ بالمعالجة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تهدد قوما بالقتل كما تهدد الخوارج، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أعطني كلمة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتال المشركين والكفار قال فيها مثل هذه المقولة. هذا يبين حجم الخطر الذي يشكله هؤلاء على الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بهذا النور، وهو أعلم الناس بما يهدده وبما يشكل خطورة عليه. لذلك أقول من المهم يعني أن نعي خطورة هذا الفكر. هذا الفكر عبثي ولذلك هم ماذا حققوا بهذه العملية وبغيرها من العمليات على مر الاعتداءات التي أجروها على بلادنا؟ إنهم لم يحققوا إلا انكشافا لمخططاتهم وبيانا لسوء حالهم والتفافا للناس حول جماعتهم وحول قيادتهم وحول علمائهم. كل هذه مكاسب تحققت وهي عكس ما يريدون. لذلك ينبغي لنا أن نعرف أن التحذير من هؤلاء لا يقتصر فقط على جانب واحد. وأنا أدعو كل أصحاب التأثير في الإعلام وفي التعليم وفي الخطب وفي أن, أن, أن, أن, أن تطرح برامج فاعلة لتحذير النشء من هذه الأفكار التي تعلي رايات صحيحة وهي كاذبة فارغة. صحيح. رايات جوفاء تختطف قلوب الشباب الحائر الضائع الذي عزل عن علمائه وشكك في ولاته ووجه الاتهام لمجتمعه حتى أصبح يشك في كل من حوله. ودليل أن هذا الفكر يقتل نفسه بنفسه ما نسمعه من الانشقاقات بينهم وما يجري من تسلط بعضهم على بعض في أنواع من القتل والتكفير المتبادل الذي أهل السنة منه براء وهو يبين ويكشف خطورة هذا المنهج. هذا جزء من مما يقال في هذا الحدث. أسأل الله تعالى أن يغفر لمن قضى من رجال أمننا وأن يحفظ بلادنا وأن يثبتنا على الحق وأن يقينا شر أنفسنا وأن يقي شبابنا خطورة هذه الأفكار المحادثة. بارك الله فيك مضي الشيخ. استأذنك في فاصل إعلاني قصير نعود بعده للمتابعة. أسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم مرة أخرى وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم. حياكم الله فضيلة الشيخ خالد. مرحبا بك. حياك الله. بارك الله فيك. أعود لما ذكرته في مقدمة هذه الحلقة حول خطوات التطبيع مع العدو الصهيوني. نجد الآن اليهود الصهاينة ما زالوا محتلين يتمددون يضايقون الفلسطينيين هناك يصعدون القضايا ثم نجد من بعض المؤسسات من بعض الدول من بعض مسؤولي المنظمات الإسلامية من يقوم بخطوات يعني هي في نهايتها تصب لصالح العدو الصهيوني لصالح المحتل ويعظم ذلك من حينما يقوم بذلك من منسوب بمؤسسات يفترض أنها أنشئت وهي أنشئت فعلا لخدمة القضية الفلسطينية والدفاع عنها. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية الحقيقة يا أخي أحمد عندنا قضايا مشتركة. نعم. وقواسم لا بد أن تجتمع عليها الكلمة. نعم. هذه القواسم والقضايا المشتركة هي أصول ينبغي أن نستحضرها جميعا. خطورة العدو الصهيوني على الأمة. نعم. خطورة ما يجري من تهويد القدس، خطورة ما يخطط للمسجد الأقصى من عمليات تدمير وتهديم وتمهيد لما يريدون من إقامة الهيكل. هذه أصول ينبغي أن تكون حاضرة في الذهن وبالتالي حضورها في الذهن لا شك أنه يلقي أثرا على التصرفات والاجتهادات فيما يتعلق بالتصرف فيما يتصل بالصلاة في المسجد الأقصى منيها. سأل الله أن يبلغنا إياها. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فلا ينازع أحد في أن الصلاة في المسجد الأقصى هي منية المسلمين في أقطار الأرض وقد تمناها رحمه الله الملك فيصل وأسأل الله تعالى أن يحققها للأمة عاجلا غير عاجل. فيما يتعلق بذهاب أفراد أو جهات رسمية أو ما يدعى إلى السياحة إلى القدس هناك طرح أنه هذا سيفضي إلى نوع من التطبيع أو هذه خطوة من خطوات التطبيع. وهذا الطرح يدعمه كثيرون ويتكلم عنه كثر من من من من المحللين والمختصين بهذا الشأن. هناك طرح آخر إنه يعني ما الذي يمنع من من من الاتيان إلى هذه البقعة المباركة لإثبات الوجود الإسلامي، لإثبات الاستحقاق في هذه البقعة وما إلى ذلك مما يقوله أصحاب هذا التوجه، فيما يظهر لي أنه ينبغي أن تتسع الصدور للتوجهات، وإن كان أدعو كل أحد للنظر الدقيق وخلفية ولا يحصر ذلك في في في لحظة معينة أو موقف معين ويحمله ذلك على اتخاذ خطوات. أحيانا الضجيج من الممانعين قد يمنعك من التفكير في الذهاب، وأيضا الدعوة والتسويق للذهاب قد يحملك على الذهاب. بالتالي أقول يعني أحيانا قد يترك الإنسان ما لا يراه شيئا خطيرا لما يترتب عليه من المفاسد. التطبيع مع اليهود لا يقتصر على هذه الصورة، هذا قد يكون أهولها، لكن هناك صور من التطبيع ينبغي أن تحذر فيما يتعلق بتوصيف هذا الكيان بقبوله. أبهى صور القبول حينما تأتي إلى هذا المكان عبر هو المكان تأشيرة وعبر يعني هذا المكان موافقة وعبر هذا يعني بأشياء كثيرة قد يقال، مع أنه تعرف أنه تحت الولاية الأردنية، الأوقاف الأردنية، المملكة الأردنية، يعني هذا أنا لا أسوغ، ولكني أقول هذا التوجه قد يكون له وجهة نظر، فلا نلغي وجهات النظر بالكلية، لكن وأيضا عندما يقع حدث ينبغي ألا نجعل هذا الحدث هو المشهد الكلي للموقف. قد يكون أحيانا في بعض التصرفات لها نتائج سلبية ولها نتائج إيجابية قد تخفى عني. المهم أنه أنا وجهة نظري أن الموضوع يعالج دون تضخيم. إذا كان ثمة وجهات نظر أرجو من كل صاحب وجهة نظر يوصلها للمعني من أصحاب هذه المنظمات والقائمين عليها في بيان خطورة مثل هذه التصرفات. أحيانا تختلف التقديرات في المصالح والمفاسد، لا سيما إذا لاحظنا أن الذين يقول نحن نأتي إلى هذا المكان رغم هذا الرفض لأجل إثبات هوية هذا المكان. الجانب الآخر يقول هذا تطبيع وهذا نوع من القبول بالوجود اليهودي، الوجود اليهودي فرض نفسه للأسف. الوجود الصهيوني فرض نفسه. إذا تحدث فضيلة الشيخ صاحب المكان وصاحب الأرض وصاحب القضية الذي عايشها منذ أن كان طفلا ويعرف تفاصيلها ويعرف مآلات الأمور وآثار مثل هذه الأشياء، ويعني ذكر بأن هذا إنما يصب في الاتجاه وخدمة الاتجاه الصهيوني، قد يكون هذا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل البلد هم أعلم ب نعم، هو نسمع أن هناك من يقول لا تأتون لا نقبل مجيئكم. نعم. هذا صحيح ويتردد، لكن يبقى تقدير المصالح والمفاسد، وأنا أقول فتح الجسور مع هؤلاء لفهم وجهة نظرهم. نعم. قد ينير الطريق ويهدينا إلى أقوى سبيل للتعامل مع مثل هذه الدعوات المتكررة. نعم. لزيارة المسجد الأقصى. نعم. أسأل الله أن يحرره وأن يقر أعيننا بتخلصه من تسلط اليهود الغاصبين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أستاذنا نكفي أن نتلقى مجموعة من المتصلين، تفضل معي محمد. أبو محمد تفضل. تفضل أخي أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا بك يا أستاذ، تفضل. جزاك الله خير على الكلام الفاضل. يا شيخ الآن كيف نصل إلى أعلى درجات البر الوالدة؟ اليوم أول كانت الوالدة تعيش مع الأهل وتعيش معه وتشوف أمك بالليل والنهار ووقت الصلوات تأكل سوا تعشوا سوا. الآن المدنية اللي صارت الوالدة تعيش في بيت مستقل عندها 14 ذرية بنات وعيال، 10 ذرية عيال متزوجين لهم أولاد. وهي مملة مثلا معملين أولادها، معملين مثلا المنزل ومعملين لها العلاج الطبي ومعملين لها مثلا عاملة تقوم برعايتها لكن هل وهي راضية دائما الليل ونهار تقول أنا راضية عليكم أولادي لكن تنام الحالة. نعم تسمع. هل احنا وصلنا المرحلة هل احنا بيوتنا من نايمين مع اولادنا ومع زوجاتنا وامهاتنا نايمات الحالة، هل احنا نصبح عاقين وكيف يعني موضوع مشكلة هذه في كل بيت. نعم. وكل شرة سعودية ناس يملكون ملايين وناس ما يملكون فلوس، ناس ما يملكون حاطين حالهم في بيوت وهم في بيوت. تسمع. هل هذا من البر؟ حتى أسمع إجابة آخر. الأم تكون راضية يا شيخ، الأم تكون راضية. أشكرك على على طرح هذه القضية أبو محمد. إيه والله الله يجزاك بارك الله فيك. عبد الله معي تفضل. أخي عبد الله تفضل. أنا تفضل بارك الله فيك أستاذ. أستاذ عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. أهلا وسهلا بك أخوي عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخوي. أخوي نشكر أول شيء نشكركم ونشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة، بارك الله فيكم يا شيخ. بارك الله فيك. تفضل. اسمعنا من سماعة الهاتف يا عبد الله بارك الله فيك. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. عبد الله تفضل. شيخ السؤال الأول يا شيخ، هل التشهير بأخطاء ولي الأمور ولي الأمر البلد أو بأخطاء نوابه يعد من الخروج عليهم يا شيخ؟ نعم. سؤال ثاني. السؤال الثاني يا شيخ، هل ثم هو صحة هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله وملك أجمعين، هل هو صحيح؟ المعروف أن الحديث المعروف الصحيح أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي إلى آخر الحديث. طيب هذا السؤالين، جزاكم الله خير بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. نزار من العراق تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. حياك الله أستاذ أحمد وحيا الله فضيلة الشيخ خالد، كيف حالكم؟ حياكم الله. الله حياك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. شيخي لدي سؤال واحد، هل الذين يموتون جوعا تحت الثلوج وفي البرد وفي الجوع في الشام وفي العراق، هل هؤلاء شهداء عند الله؟ الله كريم. ولماذا هذا السكوت المخزي من حكام العرب والمسلمين والأغنياء؟ لماذا يتركوهم هكذا يا شيخ؟ أليس الله يحاسبنا يوم القيامة؟ أطفال النساء الشيوخ يموتون جوعا وبردا في العراق وفي الشام، وليس هناك من مستغيث، وهذه المجتمعات الدولية الساكتة فقط همها على رعاياها. يا شيخ الفاضل، يا شيخ أحد الدول العربية أنفق 465 مليون دولار على حفل أبلاس السنة، أليس هؤلاء أولى من هذا المال يا شيخ؟ حفظك الله كلامه في ذلك كلام يا شيخ. بارك والسلام الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. أبو بندر من السعودية تفضل. أبو بندر ألو. تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم أستاذ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بالخير. أهلا وسهلا يا شيخ خالد. مساك الله بالخير. هلا وسهلا. الله يرضى عليك. الله يجزاك خير أستاذ أحمد على طريقة أسلوب تقديمك، تشكر على أسلوبك الله يرضى عليك. بارك الله فيك يا أستاذ. يا دكتور أنا دكتور خالد، أنا طالما عندي ملاحظة بدي إني تعطيها شيء من التنبيه، ولي طورت كثرة الجوالات في الصلاة أثناء الصلاة، صارت المساجد اللي موسيقى واللي آيات واللي من دون تنبيه. يا ليت يكون عند في محاضرة للأئمة وتنبيههم على هذا الموضوع أثناء قولة استووا استووا، ينبع عن تسكير الجوالات. طيب في المساجد منها مزامير هذا والعياذ بالله. طيب ولا أحد ولا أحد ينكر ولا أحد يتكلم هذا الموضوع. صحيح. يا ليت يا دكتور الله يرضاك تعطي تنبيه، ويا ليت تكون هناك للمسؤولين بحيث ينبه على الأئمة إنه ينبهون المصلين، بعضهم ينسى، بعضهم يكون أجنبي. هذه صارت ظاهرة الحقيقة يجب أن تنكر. تسمع إجابة إن شاء الله. طيب. بارك الله فيك. الأمر الآخر أبو بندر في شيء؟ أبي سلامك الله أبو بكر، وشكر لك يا سيد حالي أحمر على أسلوبك تقديمك. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. مع السلامة. شكرا. أشرف من السودان تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بسأل لماذا يعني لا يكون هنالك في المناهج الدراسية يعني تعريف بالفرق المنحرفة وخاصة الخوارج، وما يعني نرجو من الشيخ الحلول بالنسبة لهذا الأمر. الأمر الآخر يعني العلمانية، هل هي سبب في أن التيار الآخر يقوى؟ ما يجده الآن العلمانيون من فرص ومن جراءة على الإسلام، خاصة عندما نسمع في بعض الأحيان تصريحات أن هذه نصوص قديمة وكيف نقدسها ونحن أقلية كيف نعادي 7 مليار. فنرجو يعني من الشيخ التوضيح وجزاكم الله خير. شكرا جزيلا لك أخي أشرف، بارك الله فيك، أستاذنك وأستاذن الأخوة والأخوات. في فاصل إعلاني نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور خالد المصري، حياكم الله شيخ خالد. الله يحييك، مرحبا بك. نأخذ مجموعة من المتصلين، أو الأخ الكريم أبو محمد أشار إلى قضية مهمة وهي ما تعانيه الأمهات أحيانا من غفلة من أولادهن وبناتهن، حيث تقيم الأم في بيت لوحدها لا يلتفت إليها أولادها، وهناك من الأولاد من الأمهات من تقيم في بيتها لكنها تحظى برعاية تامة من أولادها وبناتها، حيث الخدمة الطبية والاعتناء بما تحتاج إليه، لكنها هي في بيت مستقل وأولادها في بيت مستقل مع رضاها عنهم ورضاها بهذا الوضع. هل يعتبر ضابط البر في ذلك، وهل الرضا هو المقياس للبر؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد. فيما يتعلق برضا الوالدين هو ذروة المطالب لعظيم الفضل المرتب على رضاهما وعلى برهما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني بإسناد جيد: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. وهذا يبين لنا عظيم المنزلة، وأن رضا الله مقرون ثمرة رضا الوالدين في لأجل رضا الوالدين، رضا الله في رضا الوالدين أي لأجل هذه السببية، وسخط الله في سخط الوالدين. فينبغي المؤمن أن يعرف منزلة بر الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أفضل، قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهذا يبين أن مرتبة البر مرتبة عالية، ينبغي للمؤمن أن تسمو نفسه إلى كل وجه من أوجه البر. طبعا يقول قائل: ما البر؟ البر هو إيصال الإحسان، هو إيصال الخير قولا وعملا وحالا وبالنفس وبالجاه وبالخدم. فالإيصال للإحسان إلى الوالدين هو المطلوب. طبعا هناك ما يباشره الإنسان بنفسه، وهذا أجره عظيم وكبير، وهناك ما قد يعجز عن مباشرته بنفسه، كأن يكون الولد مسافرا أو بعيدا، فهنا يمكن أن يكون البر بنائبه، بخادم يقيمه لرعاية والده مع عدم غفلته. نعم. فمسألة يعني ما هو الضابط المحدد للربا للبر الأعلى، هو أن تسعى في حصول كل خير لهما، وأن تذب عنهما كل شر بكل وسيلة وبكل طريق، وأن توصل إليهم كل ما يسرهما، وأن تقيهما كل ما يكدر خواطرهما، سواء كان ذلك بنفسك أو بنائبك. طبعا الوالد لما يكون هذا بنفسك أحب إليه، ولذلك يكون أعلى درجة وأفضل في مصاف البر. أحيانا ما ذكره من أن الأسر الآن يعني في طبيعة المدنية واستقلال البيوتات، أن الوالدين يكونان في بيت مستقل والأولاد في بيوت مستقلة ويتواصلون ويقومون على والديهم، هذا نوع من البر، وجه من أوجه الإحسان، وقد يكون هذا أفضل من أن يأتي فيسكن معهما. صحيح. ويحصل بالسكنة من المشاحة والتضايق، ما هو معروف من كبار السن بالتضايق من الصغار والأطفال وما إلى ذلك. فالمسألة نسبية، يعني يبحث الإنسان عما يحقق المصلحة لكل الأطراف، لمن يعولهم من زوجة وأولاد، ومن يقوم عليهم وحقهما ثابت من والدين. فينبغي أن يتقي الله ويبذل جهده، والله تعالى قد بشر كل من سعى في بر والديه ببشارة عظمى، فقال بعد أن أمر ببر الوالدين، قال جل وعلا: الله أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذه وشرح، مهما كان هناك من قصور خارج عن إرادتك لا تستطيعه، سعيد في البر لكنك لم تصل إليه، فأبشر، فالله أعلم بما في نفسك. أضمر في نفسك البر والإحسان، ثم بعد ذلك يأتيك من فضل الله وعفوه وتجاوزه ما يحقق الخير لك في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل الأخ عبد الله من السعودية عن التشهير ببعض الأخطاء التي تصدر من أولياء الأمور أو نواب ولي الأمر، هل يعتبر ذلك من الخروج عليهم؟ وضابط الخروج يبدو على عطفا على ما تفضلت. الخروج في الأصل هو أن يخرج عن طاعته ولا يقيم له حقا، ويسعى في إزالة سلطانه، ولا يطيعه في أمره، وهذا هو ضابط الخروج. لكن قد يكون لهذا الخروج مقدمات تؤدي إليه من كثرة الكلام فيه، من طعنه، من تناوله بسوء. فإذا كان هذا بقول كلام أحيانا حق لكنه ليس في موضعه، لا ليس مما يقال، كما قيل لأسامة ألا تكلم هذا، يعني يعنون عثمان رضي الله عنه في بعض ما لاحظوا عليه، قال إني لا أحب أن أثير على الناس شرا. فينبغي أن يعرف الفرق بين النصيحة للحاكم التي تندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام فأمره ونهى فقتل، هذا فيما إذا كان بحضوره ووصل إليه. أما أن يتوارى خلف أسماء مستعارة أو يبعد ويتكلم ويؤلب الناس ويهيجهم على السلطان ويقول سيد الشهداء حمزة، فهذا ليس بصحيح. هذا امتنع منه الصحابة رضي الله عنهم. وكل البلايا التي حصلت في الأمة هي فيما يتعلق بمنازعة الحكام ما, ما, ما, ما, ما آتاهم الله تعالى من ولاية. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ما يرونه من فجور الولاة وعدم إقامتهم الحق، قال تسمع وتطيع، وهذا تقرير لوجوب السمع والطاعة حتى مع ما يرى مما يكرهه الإنسان. وفي الجانب الآخر أيضا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينزع يدا من طاعة ولا ينابذ الأمر ولا ينزع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا. وانظر، كفرا هذا واحد، وبواحا يعني ظاهرا ليس فيه التباس والاشتباه، الثالث عندكم فيه من الله سلطان، أي بينه وبرهان تثبت أنه كفر وأنه موجب لنزع اليد من الطاعة. هذه قضايا ينبغي أن تستحضر، وينبغي أن نسعى إلى جمع الكلمة. كل نقد يتوقع الإنسان منه أن يحدث فرقة ونزاعا فإنه على خلاف منهج السلف، فقد كان ابن مسعود رضي الله عنه ينكر في مسائل جزئية، يعني ليست مسائل كلية. عمر عثمان رضي الله عنه صلى بالناس في عرفة تماما الظهر والعصر على خلاف ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أبي بكر وعمل عثمان وعمل عمر وعمل عثمان نفسه في أول خلافته. فلما أنكر ذلك، فلما صلى خلفه أتم، فقيل له لما تفعل ذلك؟ قال الخلاف شر. هنا فقه متين، وهو أن يتجنب الإنسان إظهار المخالفة قولا أو عملا فيما يترتب عليه مفسدة، ولا سيما ونحن نشهد الآن من من من من تفرق الناس واستعدادهم لأنواع من التفلت والمنابذة وإخلال النظام العام، ما ينبغي أن يلاحظ وأن يكون الإنسان فقيها فيما يقول، وأن لا يفتح على نفسه وعلى الناس باب شر بدعوى الأمر بالمعروف أنه يعني عن المنكر أو غير ذلك من الأمور التي يترتب عليها مفاسد. يجب أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما تقتضيه الشريعة على منهج سلف الأمة الصالح. بارك الله فيكم. هذا يقودني لسؤال الأخ أشرف من السودان، يعني لعله يتقدم بي، يقول أحيانا التيارات الأخرى التي تتحدث يعني بسوء عن الإسلام وعن تعاليمه وعن ثوابته وعن كتابه وساهمت بشكل أو بآخر في وجود مثل هذه على الاتجاه الآخر هذا الخروج وهذا الغلو الذي نشاهده، وللأسف المحاسبة تتم على أولئك ولا تتم على هؤلاء. صحيح. هو على كل حال يعني عموما في غالب الأحوال الخروجات عن الصراط المستقيم يقابلها خروجات من الجهة الأخرى، فالإفراط يقابله التفريط، الغلو يقابله الجفاء، الانحلال يقابله التشدد، وهذه سمة الصراط المستقيم أنه وسط بين ضلالتين، وبالتأكيد أن وجود بعض الأفكار المنحرفة الإلحادية أو التي تنبذ الدين التي تسعى لإفساد المجتمع تثمر مثل هذه التشددات والغلو في الجانب الآخر. لكن من العادل أن نقول إنه ليس بالضرورة أن يكون هذا هو السبب. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ذو الخويصرة وقال اعدل يا محمد ما كان فيه علمانية، في زمن عثمان لما خرجوا عليه وقتلوا ما كان فيه علمانية، في زمن علي رضي الله عنه لما خرجوا وقاتلوا الصحابة وكفروا ما كان فيه علمانية، كان المنافقون يمثلون هذا الاتجاه. يعني النفاق يمثل جانبا من الجوانب، لكنه لا أقصد أننا أحيانا قد نخطئ في التوصيف، يعني قد نخطئ في التوصيف. نعم. والخطأ في التوصيف يقود إلى خطأ في النتائج وفي المعالجة. بالتأكيد أن هذا من الأسباب، لكن أن نحصر هذا في هذا السبب خطأ. صح. لأن التشدد موجود والتكفير موجود، وجدت هذه البواعث، هذه البواعث التي تهيجه وتنشطه أو لم توجد. نعم. فنقول هذا سبب، لكن لا ينبغي أن نضع البيضة كله في سلة واحدة. صح. بمعنى أنه إذا عُلجت قضية العلمنة معنى هذا أنه سيختفي وتتلاشى أوجه التكفير والغلو. بارك الله فيكم. نزار من العراق يعني وصل لنا رسالة يعني مشاهدها وصورها واضحة جدا، أن الأطفال يموتون، النساء يتجمدن في على أطراف المخيمات وفي قوارع على قارعة الطريق، مع ما يحظى به المسلمون من نعيم عظيم وثراء فاحش، يستطيع تاجر من التجار أو حكومة من الحكومات أن تنهي هذه المأساة في ظروف ساعات معينة. إلى الله المشتكى. إلى الله المشتكى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ما يعانيه إخواننا في بلاد الشام وما حولها في العراق من شدة وبأس، اجتمع عليهم حروب وتسلط عدو بشتى صوره وتسلط أنظمة باطشة لا ترعى في شعوبها رحمة ولا ترقب فيها الله عز وجل، إضافة للأجواء الباردة الشديدة التي أمضتهم وأتعبتهم وقلة ذات اليد وعدم وجود الكفاية، كل هذه أسباب نشاهدها في معاناة إخواننا في الشام. بالتأكيد أن المسؤولية لا تقتصر على فئة دون فئة من شرائح الأمة، هي مسؤولية الأمة جميعا في إنقاذ إخوانهم ومد يد العون منهم. وقد قال الله تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، والماعون اسم لكل ما يستطيع بذله الإنسان للمحتاج. ومن أقرب ما يحصل به النجاة للعبد قال الله تعالى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، وهذا يوم ذي مسغبة اجتمع فيه جوع وبرد وشدة حال وغربة، فإعانتهم ومد اليد إليهم هو مما يجب على كل مسلم مستطيع، سواء كان حكومة أو كان فردا أو كان منظمة أو كان ما كان من أهل الإسلام. لحقهم ولما يعانونهم ويقاسونهم من شدائد. الحقيقة يجب أن نفهم أن التلاوم لا ينتج عملا مثمرا، التلاوم لا يحصل به إلا التفرق والتمزق، وما نسمعه من خطاب التلاوم هو السائد الغالب. وأنا أتعجب لهؤلاء الذين يتلاومون يتقاذفون الملامة، التنبيه والاستغاثة والصراخ للفت الأنظار لا بأس به، لكن أن لا يكون ذلك على وجه التلاوم، أن أوجه اتهامي للعلماء للحكام للتجار. يجب أن ندعو إلى بذل المستطاع وأن نتفق على أن ثمة حاجة ونازلة تحتاج إلى بذل. نعم. وإذا تواطأنا على ذلك حصل خير كثير. بارك الله فيكم فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو الإفتاء في منطقة القصيم، عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم. شكرا الله لكم. الله. أرجي سؤال الأخ أبو بندر عن ملاحظة وجود الموسيقى في الجوالات إلى حلقة قادمة لضيق الوقت. أشكركم جميعا، أشكر ضيفي الكريم، لكم تحية الزملاء فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت.